لقد كان في يوسف وإخوته آيات أحب إلى أبينا وَإِنَّا لَنَا لَنَاصِحُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون the

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره